Ukrop yüzünü sanırlar. Bir şuar duama من خبروا شو صار من سمعوا الأشعار يلي كنت فيها تغازلنا بكرة بيجي لسان يغوينا ويموت جذور وبرابينا نحكي له عني كان من سمعه الألحان يلي كنت فيها نجينا ناصرين تلوح يا حلوة تبوح وتسمع شكاويك للوردة ناصرين نضيع عالدرب وتشيح عن هوانا بهالدنيا حكاية وبكرة بيجي يسأل يسعدنا وعطنا الأحلام ويبعد من تيه شرداني عدروب مخضرني وأرض الهوى والحب موعدنا عدروب مخضر وأرض الهوى